الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم ملكة العفاف، ملكة العفاف، حلقات من سيرة أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها. شان أم المؤمنين وشاني هدي المحب لها وضل. الحلقة الأولى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وسيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم ملكة العفاف. نفخر ونعتز ونحن لنا قدوات ولنا قامات ولنا أمهات، كنا صفحات بيضاء ناصعة في جبين التاريخ، لم ولن يأتي التاريخ بأمثالهن. ملكتنا ليست ملكة ككل الملكات، وليست دبلجة أو منتجة، وإنما حقائق واضحات ودلائل ساطعات نبثها عبر هذا البرنامج الذي عنونا له بملكة العفاف. هذه الملكة التاريخ يعرفها والناس تعرفها، الصالحون وغيرهم يعرفونها، بل يعرفها ربها رب العزة والجلال، أم المؤمنين، حبيبة حبيب رب العالمين، الصديقة بنت الصديق الأكبر عائشة أم المؤمنين، هي ملكتنا التي سنقف مع سيرتها العطرة وأخبارها الثرة وعلمها الغزير وما قدمت للأمة والبشرية والمؤمنين بصفة خاصة من علم وميراث كان صدرها الطاهر وعاء له، وكان عقلها الوقاد، هو ما بث ونشر بذكاء وخبرة وأمانة وعلم وحصافة مع صغر سنها. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها نفتخر بالانتساب إليها، فهي أمنا وأم المؤمنين أجمعين. وإنني قبل أن أدلف للحديث عنها وعن سيرتها وأخبارها وأسرتها وما قدمت، أولا نقف على حكمة الحكيم سبحانه وتعالى وكمال ربوبيته عز وجل وعلمه، وهو العليم الخبير، فإن في اختياره واصطفائه سبحانه وتعالى دليل على كمال ربوبيته وشمولية علمه، فله الأسماء الحسنى وله الصفات العلى سبحانه وتعالى. اختار من الذوات، واختار من الأشخاص، واختار من الملائكة، واختار من الأماكن، واختار من الأزمان سبحانه وتعالى، فخلق الجنة واختار الفردوس الأعلى أعلاها وأعظمها وأفضلها، وخلق الناس، واختار المؤمنين، واختار من المؤمنين الأنبياء، واختار من الأنبياء الرسل، واختار من الرسل أولي العزم، واختار من أولي العزم الخليلين إبراهيم ومحمدا، واختار من الخليلين محمدا صلى الله عليه وسلم. اختار خلق الملائكة، واختار منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل، وخلق الأرض، واختار منها مكة والمدينة، وخلق السنين والشهور والأيام، فاختار في السنة يوم النحر أفضل أيام السنة، واختار شهر رمضان أفضل أيام أفضل الشهور، واختار أيضا الليالي ليلة القدر، واختار في الساعات ساعة الجمعة، واختار في العشر العشر من ذي الحجة الأول، والعشر من رمضان الأواخر. ما أحلمه وما أعظمه من حكيم سبحانه، وإن من اختياره واصطفائه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن اختار له أصحابه، واختار له آل بيته، واختار أزواجه. فأصحابه خير الأصحاب. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد أطهر القلوب فاصطفاه لحمل رسالته، ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه أطهر القلوب بعد قلب نبيها صلى الله عليه وسلم، فاختارهم وزراء لنبيه صلى الله عليه وسلم. وآل بيته خيار من خيار، نسبه صلى الله عليه وسلم. يقول: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من